يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، بعض الناس يصف الكافر بأنه أخ للمسلمين في الإنسانية، فيقول الكفار إخوان لنا في الإنسانية فقط، فما حكم هذا القول؟ وش الداعي عدل هالكلام هذا؟ الكفار قال لهم الكفار، والمسلمون قال لهم المسلمون، وليس بيننا وبينهم أخوة. ليس بيننا، قد يكون أخوة في النسب، إذا كان أنه من قبيلك، إذا كان أنه من قبيلك أو من أسرك أخوك، فمسألة أخوة النسب غير أخوة الصداقة والإنسانية. نعم، انتهى. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.